المغرب توحش امي بنتي والعائله والفراق صعيب طابو الجبار ودمع كل ليله توحشت المغرب توحشت المغرب توحشت امي بنتي والعائله والفراق صعيب I'm